أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله أكبر الله أكبر. وهذا فصل آخر من قصة موسى بعد قصة إرضاعه ورده لأمه وأخذ عدوه له ورده لأمه. وبعدما جرى على يده أمر المتخاصمين الأولين والآخرين وأصبح يعني على خطر، كان موسى بعد هذه الأحداث الآن صار على خطر، فقيض الله هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح قيضه الله له لينصحه ويوجهه إلى طريق السلام. والله أعلم، وربما كان هذا هو الرجل المؤمن الذي جاء خبر عنه بعد إرسال موسى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ربما كان هو، والله أعلم. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني هذا ينبي عن حرصه واهتمامه وعجلته، يريد يبادر الأمر قبل الفوت. جاء إلى موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون، الملأ الرؤساء رؤساء آل فرعون يأتمرون بك، يتشاورون في أمرك ليقتلوك فاخرج يعني لا مقام لك، لا يصلح أن تقيم الآن. الله فقبل النصيحة فخرج منها خائفا، أيضا خرج وهو خائف، ربما أنه يخشى أن يلحقوا به أو أن يبحثوا عن الوجهة التي توجه إليها. فخرج منها خائفا يترقب، ولكنه لجأ إلى ربه في طلب الحماية، قال رب نجني من القوم الظالمين. هكذا ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى ربه في مهماته وعندما تلم به المهمات. الله خرج منها خائف يترك قال ربي ربي نجني من القوم الظالمين. ومن كيد الله له وعنايته به أن هداه إلى الطريق الذي يذهب به إلى الشام إلى الأرض المباركة إلى أرض مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني. عسى أيضا هو يعني لم يكن على معرفة بتلك المسالك, الحجر الوحيد وأمضى سنين لا إله إلا الله سبحان الله. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل, ربما يريد السبيل الحسي وهو ما يقتضيه السياق, أو والسبيل المعنوي الذي هو الهداية إلى الدين القويم الموصي إلى الله. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين خرج من حين خرج إلى أن ورد ماء مدين هذا يعني لم يتعرض له. كم أمضى, كم سوى, بماذا, من أي الطرق جاء, من كل هذا لا حاجة إليه. المهم أنه خرج وتوجه إلى بلاد مدين وبتوفيق من الله وصل إلى مدين ورد ماء مدين. وصل بسلام ماء مدين هو المورد الذي يستقي منه الناس. هكذا كان الناس تكون لهم موارد آبار أو منابع ماء يرد إليها الناس ويستقون منها ويسقون منها مواشيهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة يدل على الكثرة, كثرة. هكذا يكون الناس عند الموارد في هذه الجزيرة. كان الناس هكذا عند الموارد في الأسفار يتجمعون, لأن الماء هو قوام الحياة. كثيرا ما تكون المشاكل عند المياه والتنازعات. الله. ولما وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيهم ويملؤون لابد أوانيهم وقراب, يعني ما داموا الحاجة إلى الماء لهم غرض سقي المواشي وحمل الماء لحاجاتهم وشؤونهم. لكنه عليه السلام وجد من دون الأمة, هذه الأمة, امرأتين منفردتين لم تقتحم المورد ولم تقترب من الرجال, لم تقتربا من الرجال. بل تذودان مواشيهما وغنمهما تذودان كأنهما, لعل الغنم تريد المورد وهما تمنع, وهما تمنعان غنمهما, ينتظران خلو المورد من الرجال. لأنهما على الفطرة وعلى الطهر والنزاهة ما يزاحمان الرجال ولا يقتربان, تذودان. فقيض الله لهما موسى, ما خطبكما, ما شأنكما, يعني قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فعرف العذر، هذا هو العذر. وعذر آخر، وأبونا شيخ كبير، لأن الأصل أن الذي يرد الماء ويأتي ويسوق المواشي هو هم الرجال، هذا هو الأصل. لكن أبدأ العذر، فكأنه قال لماذا، لماذا تأتيان أنتما، لماذا ما جاء أبوكما أو أخوكما، فبادر بالعذر سبحان الله. وأبونا شيخ كبير سبحان الله. وموسى قد آتاه الله قوة كما تقدم، فبادر فسقى لهم، سقى لهما، يمكن فيها الحوض، حوض ترد عليه الماء الماشية، فيكون ملأ الحوض لهما لتشرب ماشيتهما، هكذا سقى لهما. ثم ترك المكان وذهب إلى ظل فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل. هل يشعر بأن المكان يعني حار، فيه حر، في حاجة إلى الظل؟ ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو الآن ينتظر الرزق من طعام وشراب ومن، فما له من ملجأ إلا مولاه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل إلى الله بفقره. هذه من طرق التوسل، التوسل بالضعف والفقر والحاجة، مثل ما يقول أيوب إني مسني الضر، يتوسل إلى الله بضعفه وما مسه من الضر، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو في هذه الساعة لا ندري طالت أو قصرت، الله أعلم، جاءته إحدى الفتاتين المرأتين تمشي، يعني لم تكن راكبة، وتأتي لا بجرأة على مخاطبة موسى ومجيء، لا، جاءت تمشي على استحياء، لكنها تحمل رسالة، وبلغتها بأقصر عبارة. قالت إن أبي، إذن أبوها قد جاء له ذكر من قبل، وأبونا شيخ كبير، إذن موسى عنده علم من قبل إن هذين المرأتين أب، فهي تقول إن أبي يدعوك. الله أكبر، هذا أول الفتح وأول النصر وأول، الله أكبر، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، أجر يعني مكافأة، ولا لم تعقدا معه عقد إجارة، المرأتين لم تعقدا معه عقد إجارة بكم وكذا، لا، هو عمل العمل لله، لكن هذه مكافأة، شكر على الجميل، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء، كيف مشى مع المرأة، كيف الطريق، كل هذا لها لم يتعرض له. المهم أن وصل إلى هذا الرجل. بعض الناس يقول إنه شعيب عليه السلام، نبي الله شعيب، والصحيح أنه رجل صالح ليس هو بشعيب. قال العلماء إن بين شعيب وموسى يعني أزمان متطاولة، فليس هو بشعيب. وقص عليه القصص، لابد أن يقص ما جرى له في مصر و كذا وكذا وكذا وأنه خرج خائفا وأنه خائف من فرعون وقومه، قال لا تخف نجوت الآن، نجوت من القوم الظالمين. بقي أمر عظيم عظيم، وهو يعني يوثق صلة موسى بهذا الرجل الصالح. قالت إحداهما يا أبت استأجره، ما دام إنهم في حاجة إلى من يرعى غنمهما ويسقي غنمهما ويسقي لهم الماء، استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول المفسرون إنهما علما قوته بما فعل من السقي لهما، وأمانته من حيث أنه لم يتعرض لهما بسوء عليه السلام، القوي الأمين. فبادر ورأى إن أمثل ما يكون أن يزوجه إحدى الفتاتين، إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. يعني خطبه، هذه خطوة، هو خطب لبنته. صاحب مدين خطب موسى لبنته وفرض المهر. المهر كم المهر؟ المهر أنه يعمل عنده مدة 8 سنين أو 10 سنين. قصة جميلة وطريفة، سبحان الله. إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين، أني أنت عرفتهما على أن تأجرني، تكون أجيرا عندي على أن تأجرني 8 حجج. الحجج للسن، الحجج هي السنين، 8 حجج. فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني العقد على 8 وسنتان نافلة تبرع من موسى إن فعل. فإن أتممت 10 فمن عندك. تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، يعني الآن هذا هو الموافقة على العقد، وافق على يعني عقد النكاح وعقد إيجار، جمع بين عقدين، عقد نكاح وعقد إيجار. فالمهر يكون تارة يعني مال، يعني عين من نقود أو عروض، وتارة يكون منفعة، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج المرأة بتعليمها القرآن. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. يعني أنا على هذا الأساس، يعني إن شئت 8 وإن شئت 10 هذا ما يكون، ولكن قد قدم له صاحبه الصالح، قدم له قال وما أريد أن أشق عليك ستر، لكن تأكيدا للأمر قال فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. سبحان الله. نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين. شاع الخبر، وش الدليل على شاع الخبر؟ الدليل انهم صاروا يأتمرون به، يعني الان عالم الملأ بما جرى هذا. نعم. حتى تراود ملأ فرعون، حتى

أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله. سؤال منه بحاله، لأن التوسل تارة يكون بكذا وبكذا، بأسماء الله وصفاته، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، وتارة يتوسل العبد بحاله. نعم. والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال، فلم يزل في هذه الحالة دا. لا، هو سأل، هو سأل، هو سأل بلسان الحال، بلسان المقال، وتوسل بالحال. يعني اللي يسأل بالحال ما يتكلم، بس يسكت. نعم. فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى فجاءته تمشي على الاستحياء. وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، إن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء. ويدل أما الآن فالحياء محارب، وحياء المرأة من الرجال عيب، عيب الآن في مفهوم الحضارة الحديثة، ولهذا تربى النساء على على مزاحمة الرجال ومخالطة الرجال وربما مصارعة الرجال ومسابقة الرجال. الآن الحضارة قائمة على هدم هذا الخلق، خلق الحياء، وقد تحقق لهم كثير من ذلك في ديار الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذا المنطلق يعني جاءت الوثيقة الملعونة. الوثيقة الملعونة أتعرفونها؟ الوثيقة الملعونة، المعاهدة الملعونة، إنها ما تسمى بالسيداو، التي مضمونها يعني فرض تسوية المرأة بالرجل في جميع الأمور، في الحقوق والواجبات، وأن التمييز، تمييز الرجل على المرأة في أي أمر، هذا مخالف للقانون الدولي. وهذا مناقض لشرع الله وللفطرة، مناقض للعقل والفطرة والشريعة، شريعة الإسلام. دين الإسلام جاء بالتمييز والفرق بين المرأة والرجل، فكما فرق الله بين الرجل والمرأة في الخلق والتكوين، في الخلق والتكوين، فرق بينهما في الشريعة، ففرق الله بين المرأة والرجل شرعا وقدرا. وهؤلاء الكفرة الملاعين الملاحدة البهائم، هؤلاء يعني قد مسخت فطرهم، فصاروا يعني يرون تسوية المرأة والرجل، وهم لا يسوون فيما يتعلق بشهواتهم، لا. ولكن الشر المستطير أن يطيعهم المسلمون ويستجيبون لدعوتهم. الشاهد على تعليق كلام الشيخ رحمه الله في قوله إن هذا يدل على يعني طيب عنصر هذه الفتاة، تمشي على استحياء. وهكذا كانت النساء في هذه البلاد، كانت النساء يعني من خلقهن وطبعهن الحياء، هذا هو الأصل فيهن. ولكن لما فتح باب التعليم الذي يجعل البنات يخرجن كل صباح ويمشين على جنبات الطريق على الأرصفة تمشي، ويزاحمنا المارة ويزاحمنا العمال، هكذا كان الأمر. ثم بعد ذلك ما يتلوه، يعني جاءت فكرة يعني الدراسة المختلطة. الآن في أكثر البلاد العربية الدراسة مختلطة، هذه نتيجة احتلال الكفار لبلاد المسلمين، هم الذين زرعوا فيهم هذه الأخلاق، مسخوا أخلاق المسلمين مختلطة، شباب وشابات يدرسون على مقاعد واحدة ويلتقون في مختلف أماكن الجامعات والمدارس. وقد دب إلينا هذا الداء، وإن كان بلادنا أسلم البلاد الإسلامية في هذا الشأن، ولكن الداء قد دب إليها، والشر يزداد، نسأل الله العافية. تمشي على استحياء، ليش تمشي على استحياء؟ هاي موسى رجال مثل ايش فيه؟ هكذا يقول الفكر المعاصر. نعم. أحسن عليك. فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصا في النساء، وخصوصا في النساء. نعم. ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحيا منه عادة، وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه. قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لا إله إلا الله. نعم. أي لا ليمن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك. فأجابها موسى أما جاءه وقص عليه القصص من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه. قال له مسكنا روعه جابرا قلبه: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أي ليذهب خوفك وروعك، فإن الله نجاك منهم، حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. قالت إحداهما، أي إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره، أي اجعله أجيرا عندك يرعى الغنم ويسقيها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أي إن موسى أولى من استأجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استأجر من جمعهما، أي القوة والقدرة على ما استأجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلق أو في الولايات العامة. شيخ الإسلام في السياسة الشرعية بنى كتابه على هذا التأصيل، وهو اعتبار القوة والأمانة في الولايات كلها. نعم. فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل، إنما قالت ذلك لأنها شهدت من قوة موسى عند الثقيلهما ونشاطه ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما لا يرجي نفعهما. وإنما قصده بذلك وجه الله تعالى. انتهى. قال إني أريد أن هذه بقية القصة. نعم. قال صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني أي تصير أجيرا عندي 8 حجج أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، تبرعا منك لا شيء واجب عليك، وما أريد أن أشق عليك. فاحتمى 10 سنين وما أريد فاحتمي 10 سنين وما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة، وإنما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه، ستجدني إن شاء الله. لا إله إلا الله، يعني عمل يسير سهل، رعي الغنم، وجاء في الحديث ما من نبي إلا رعى الغنم. نعم. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فرغبه في سهولة العمل وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره. قال موسى عليه السلام مجيبا له فيما طلب منه: ذلك بيني وبينك، أي هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضيت به وقد تم فيما بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء قضيت 8 الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها، والله على ما نقول وكيل، حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس، فإن هذا قول لم يدل عليه دليل، وغاية ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدين، وهذه القضية جرت في مدين، فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله تعالى ولسمته المرأتان. وأيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما. وما كل هذا ما هو يعني كل ما هو واضح، الله أهم شيء يعني فارق الزمن، هذا هو أهم ما يذكر للدلالة على أن الرجل ليس هو النبي. نعم. بعد. وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له، وهو أفضل منه وأعلى درجة. ما بعد صار أفضل منه موسى، ما بعد صار أفضل منه في يعني على فرض إنه شعيب، على فرض إنه شعيب، فموسى ما بعد، موسى الآن رجل عادي، ما هو بنبي ولا شيء، رجل صار عليها يعني حادث في بلده في مصر، فهرب وجاء ألقاه القدر إلى بيت هذا الرجل الصالح. نعم. بعده. نعم. إلا أن يقال هذا قبل نبوة موسى. هذا هو الجواب. صح. نعم. فلا منافاة. نعم. وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والله انتهى. فلما قضى موسى الأجل خلاص، هذا موقف صحيح تماما.